وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون Don't let me